الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثامن من الكتاب الحادي والخمسين، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، القاعدة طالما يغفرها لمن تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني إذا تبتم وندمتم وأقلعتم عما أنتم فيه من معصية أتوب عليه، حتى أنه يقبل توبة الكافر بالإيمان يقينا. وفي سائر المعاصي الأخرى غير الإسلام أو الإيمان توبته معلقة في المشيئة، إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها ويعاقبه، ولكن لا يخلد في النار، لأن الإيمان مانع من الخلود في النار وليس مانعا من الدخول في النار، مانعا من الخلود وليس مانعا من الدخول. فهم؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 84 بعد 107 آلاف، قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض. يبقى قبول التوبة ده شرع مستمر في سائر الأمم، في شرعنا وشرع من قبلنا، لأن ده فيه من كان قبله، والحديث هيدلك على أن الله قبل توبته. يبقى قبول التوبة من سائر الذنوب شرعنا وشرع من قبلنا، لم ينسخ في شريعة من الشرائع، لأن قبول التوبة متعلقة بإرادة الخير لله من الله عباده، وإرادة الخير مستمرة لا تزول ولا تنسخ. قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. راهب يعني عابد. الناس تفتكر تملي العابد عالم، اعتقاد الناس كده، لا، في عابد جاهل، مش كل عابد عالم، لكن الناس تختلط عليها المسألة ساعات لما يشوف واحد متفرغ للعبادة ليل نهار يفتكره عالم، فاهم؟ فخد بالك. فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. يتضح إنه كان عابد جاهل. قال له: لا، أهو يبقى ده كان عابد جاهل. فاختلط الأمر على الناس، طول عمر الناس تغتر في مظاهر العبادة وتظن إنهم إيه، علماء، وهم جاهل. زي ما إيه الجماعة الوهابية ربوا دقونهم ولبسوا جلاليب بيضة ولبسوا عمامة، الناس اغترت فيهم افتكروهم علماء، فبقوا يقدموهم في الصلوات ويطلعوهم على المنابر ويعملوا لهم قنوات فضائية، واخد بالك، ويطبعوا لهم كتبهم وهم جهلة. فهمت إزاي؟ يبقى إيه، لا تغتر بمظاهر العبادة، العبرة بالعلم. أو راح لراهب، أهو أعلم أهل الأرض، عدلولي أعبد أهل الأرض. فرق بين أعبد وأعلم، قد يعبد بجاه. فهمت إزاي؟ إياك إياك. وعلى شكل التصوف يقوم على العلم والعبادة. شوف العلم الأول والعبادة، مش العبادة والعلم، لا، العلم والعبادة. لا تعبد إلا بعد أن تتعلم، مخافة أن تعبد خطأ. فهمت بقى إزاي؟ فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله. يبقى نهاية العبادة بغير علم سوء الخاتمة، أو النهاية بتقتل. فهمت إزاي؟ وخيركم من طال عمره وحسن عمله. يبقى ده أسرع عمره، يعني موته أحسن. العابد الجاهل ده موته أحسن. شوف قد إيه، لأنه بيصد الناس عن العبادة بجهله. والعالم الفاجر موته أحسن، لأنه بيصد الناس عن علمه بفجره. فأخطر اتنين على الناس العابد الجاهل والعالم الفاجر. أخطر اتنين على الناس، العابد الفاجر، العابد الجاهل، يصد الناس بجهله عن عبادته. فيصد الناس عن العبادة، يقول لك نعبد ايه بقى، ما هو ده بيعبد ربنا ليل نهاره وجاهل، يقوم يتركوا العبادة من أجل جهله. والعالم الفاجر يكون سببا لترك الناس العلم من أجل فجره. فهمت ازاي؟ وبالتالي كن عالما عابدا، ولا تكن احد الاثنين فتهلك. وديك انت شفت قبل كده جريج. جريج مش كان عابد وكانش عارف مراتب العبادات، مش عارف ايه هو الواجب وايه المستحب وايه المكروه وايه الحرام، مش عارف المراتب. فكانت تيجي له امه تناديه وهو في عباده نافله، ويربي امي وصلاه ويسيب امه. فهمت ازاي؟ المفروض لو كان عارف ان اجابه الام اوجب من الصلاه النافله كان ترك صلاته واجاب امه. فهمت بقى ازاي؟ لكن جهله خلاه يقدم هذا، ادى بي الى ايه؟ ان هو تعرض للفتن في اخر حياته. فهمت ازاي؟ يبقى العابد الجاهل قد يتعرض للفتن وقد تسوء خاتمته. يتعرض للفتن جريج وقد تسوء خاتمته بالقتل زي الراهب ده. فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من مثل هذه اللمحات في وسط سنة النبي عشان تعرف ازاي تمشي. لابد ان تعلم ثم تعبد. فهمت؟ يعني ينفع واحد يخش يصلي وهو مش عارف الصلاة ايه هي، ماذا يفعل فيها؟ فناخد بالنا من الحكاية. فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله. ما هو خلاص بقى الحكاية، لما فيش توبة بقى خلاص بقى كملهم 100، ما هو 100 زي 200 زي 1000 بقى خلاص، ما هو فيش توبة. يبقى انغلاق التوبة تؤدي إلى أن العاصي يتمادى في معصية، وانفتاح التوبة تجعل الإنسان ينقدح في قلبه الأمل فيقلع ما هو فيه من معاصي. فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لأنه ما قالوش أنا قتلت. ده بيقول إيه؟ راح للعالم يقول له لو رجل قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ عالم بقى، عالم بالله. فهمت بقى ازاي؟ قال الفرق. فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. يبقى ايه؟ حتى تدوم في التوبة لابد أن تكون هناك رفقة صالحة، لأن قد يتوب الإنسان ولو لم يغير الرفقة يعود للمعصية مرة أخرى. فهمت بقى إزاي؟ وعلشان كده حتى يصدق في توبتي ويدوم عليها علي أن يغير الصحاب الأصحاب ومكان المعصية. فهمت؟ يبقى من شروط التوبة النصوح هو أن ترافق أهل الصلاح إذا أردت أن تتوب، وأن تقطع علاقتك بقرناء السوء. دي أول حاجة. علشان كده أول علاج في الإدمان إيه؟ يقول له إيه؟ غير الشريحة بتاع الموبايل بتاعك، عشان اللي نمرة تليفونه مع قرناء السوق، ألو تعالى هنجيب البضاعة النهاردة، يقوم إيه؟ يوزه ويرجع تاني، فلازم يغير نمرته، يعني يقطع علاقته بإيه؟ بقرناء السوق. شوف سيدنا لقمان يقول إيه؟ واتبع سبيل من أناب إليه. واتبع سبيل من أناب إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ المرء على دين خليله. المرء على دين خليله. وكان علماء التربية يقول لك إيه؟ الصاحب ساحب. الصاحب ساحب، يسحبك على ما هو فيه، إن كان في معصية يسحبك للمعصية، وإن كان في طاعة يسحبك إلى الطاعة. فهم؟ وعلشان كده ده طلع راجل عالم كبير قال له توب وغير البلد اللي انت فيها دي، لان فيه قرناء سوء شجعوك تستمر تقتل 100 ومحدش فيهم ينهاك من اول مره ويقول لك كده غلط، لا دي الارض اللي انت عايش فيها دي ارض سيئه، ده مليانه قرناء سوء، ابعد عنهم واخرج من الارض دي، لان حاجه من الاثنين، لو قعدت معاهم يا اما هيرجعوك يا اما يعايروك، يا يرجعوك يا يعايروك. فهمت بقى ازاي؟ يقولوا له بقى يعني انت بقيت بقى تقتل قتله جاي لي تصلي دلوقتي، ده يقوموا ايه صدوك عن العباده، مش كده برضه؟ هيعايروه، عارفين ماضيه. يبقى لابد ان الانسان يغير ايه البيئه اللي كان فيها في المعصيه حتى لا يذكروه بمعصيته. واخد بالك؟ ثم يصاحب اهل الصلاح حتى يتقوى بصلاحهم. فيستمر على توبته. شفت ده عالم كبير ازاي بقى؟ قال له ان التوبة مقبولة بس عشان تستمر فيها اعمل كذا وكذا وكذا. يبقى ده علامة بقى. فاهم؟ يا سيدي. نعم. هل هناك فرق بين السوء والسوء؟ لا. معنى واحد. السوء والسوء معنى واحد. لكن هما لهجتان عربيتان، يجوز في النطق تضم السين وتفتح. فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. سوء يقصد أرض سوء هنا يعني أهلها أهل سوء. فهمت بقى؟ لأن الأرض لا تسوء إلا بأهلها، مش كده برضه؟ فإن يقصد فإنها أرض سوء يعني أرض أهلها أهل سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. أول ما جاء في نص الطريق بين قرية السوء وقرية التوبة، فهمت إزاي؟ مات عند نصف الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم. وده برضو بيقول لك إن صورة الآدمي صورة العلم، الصورة الآدمية رمز العلم. فلما اختصم الملائكة جاب لهم صورة الآدمي رمز للعلم، لأن جاب لهم ملك برضه بس جابه في صورة العلماء، عشان كده علم آدم الأسماء كلها. سأل الملائكة ما جاوبوش وآدم جاوب، يبقى الصورة الآدمية صورة تدل على العلم، وده تشريف ما بعده تشريف. فهمت؟ فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. يعني قيسوا لو هو أقرب لإيه؟ لأرض المعصية، خذوا ملائكة العذاب. إذا كان أقرب لأرض الطاعة خذوا لإيه؟ لملائكة الرحمة. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره، يعني يدوب زحزح صدره كده في جهة إيه؟ أرض التوبة، علشان لما يقيسه يبقى لا من باب التوفيق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قبل توبته ووفقه إيه؟ لأن يكون عنده دليل الرحمة معه وهو نميت، فلما جاءه الموت نأى يعني ابتعد بصبره إلى جهة إيه؟ بلدة التوبة، يبقى وجبت الهجرة. في التوبة تجب الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يبقى تجب الهجرة لكل عاصي أن يهجر المعصية، وإذا استطاع أن يهجر أرض المعصية يبقى أحسن حتى لا يعود مرة أخرى. أيوه سيد، ما الفائدة هذا القياس بين المكانين؟ إقامة الحجة لعباده، ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقول الملائكة الرحمة خذوه، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين سعة رحمته ولطفه بعباده للملائكة نفسهم، لأن الملائكة عباد لله برضو بيعلمهم، فهمت إزاي؟ يريد أن يعلمهم ويعلمهم، وأيضا يبين لهم كرامة بني آدم الذين اعترضوا على خلقهم وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فهمت إزاي؟ وعن أبي قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل 99 نفسا فجعل يسأل هل له من توبة، فأتى راهبا فسأله فقال ليست لك توبة، فقتل الراهب ثم جعل يسأل، ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فنأى بصدره ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها. وعن أبي قال يبقى انحاز لأهل الصلاح حتى تحسب منهم، انحاز لهم ووالي أهل الصلاح واتقوا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث معاذ بن معاذ، وزاد فيه فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، يعني للقريتين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار، يعني ربنا يفدينا من النار بإيه؟ بالكفار، لأن ربنا جعل للنار فريق وللجنة فريق، فربنا سبحانه وتعالى يفادي ويفدي ويجعل فداء المؤمن يهودي أو نصراني يعني كافر، يعني إيه؟ كأن الله يعذر المسلم إذا تاب عليه من بعض معاصيه التي دله عليها الكفار، فهمت إزاي؟ فلأن الكافر الكفار سنوا سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، فيجي بعض المسلمين يعملوا بعض السنن السيئة اللي سنها الكفار، يوم ما يجوا يقابلوا ربهم مسلمين ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم هذا بسبب إيمانهم واستغفارهم، وأنهم كانوا عندما يفعلون هذه المعاصي يفعلونها وهم نادمون في قلوبهم، فيعذب بها الكفار الذين سنوها، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، عشان ما يجيش واحد يقرأ الحديث يقول طب وذنبهم إيه؟ ما هم ذنبهم إن هم دلوا الناس على الكفر وفتنوا الناس عندهم ونشروا الفسق والفسق والفجور وغيروا وجدانيات الناس بثقافتهم التي صارت تتسلط على الناس من كل باب، فهمت ازاي؟ فكانوا سببا في ضلالهم وفي معاصيهم، فلما تسببوا كانوا كأنما فعلوها ويحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، فهمت بقى؟ فالمسألة هنا ما فيهاش يعني ايه ظلم بحد، لا يظلم ربك أحدا، يعاقب الكافر بكفره وأيضا بما سنه من الكفر ودل الناس عليه، وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن عونا وسعيد بن أبي بردة حدثا أنهما شهد أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحلف له. قال فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه ولم ينكر على عون قوله. كل إمام الشافعي يقول إن هذا حديث أرجى حديث للمسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى حيفك وثاقه بسبب إيه؟ بسبب بس المهم يموت على الإسلام، المهم إيه؟ يموت على الإسلام، هو دي الكرامة الحقيقية. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد نحو حديث عفان وقال عون بن عتبة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى لأنهم هم الذين أكبروهم على فعله ودلوهم على فعلها وشجعوهم على فعله عشان ما تقولش طب ذنبهم ايه؟ لا ذنبهم ايه؟ جاي تقول لي ذنبهم ايه؟ ومين اللي نشر الفجر والعري والخمر والقمار وقتل النفس؟ مين اللي نشرها الا اليهود والنصارى؟ انظر من حولك. فهمت ازاي؟ فهم الذين نشروا ذلك. من الذين اخترعوا الاسلحة الجبانة التي تقتل البريء كما تقتل المجرم؟ لا تميز حتى بين الحيوان وبين الانسان ولا الصغير ولا الكبير ولا الطفل ولا الصحيح ولا الشيخ ولا المرأة ولا المقاتل. يرمي قنبلة، شوف عملوا ايه في هيروشيما، عملوا ايه في ناجازاكي، عملوا ايه بهذه القنابل وهذه الأسلحة الفتاكة العمياء. وبعد كده تقول لي طب ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه؟ ما انت مش مدرك الواقع. فهمت بقى ازاي؟ لا لا، ده كل ذنب يفعل في هذا الزمان ومعصية هم وراءه، وهم الذين مهدوا له حتى انهم كفروا كثير من المسلمين، خرجوهم من دينهم بسبب هذا. فهم وراء كل فتنة، وكلما ايه يعني اطفى الله نار الحرب اوقدوها، مش هو ده اللي بيحصل؟ واوقدوها باسلحة فتاكة الله سبحانه وتعالى لا يقبلها. الله سبحانه وتعالى لا يحب ان يعذب الانسان اي مخلوق بالنار، وهي اسلحتهم كلها نار. فهمت بقى ازاي؟ فتقول لي ذنبهم ايه؟ يبقى انت مش مدرك الواقع. فهمت ازاي؟ ده صدق رسول الله فعلا، صدق رسول الله وكأنه عايش معنا وشاف مثل هذا. واحد زي هتلر المجنون ده وموسوليني عملوا الحرب العالمية الثانية مات فيها 60 مليون، 60 مليون ماتوا، و60 مليون زيهم جرحى وأصحاب عاهات. واحد زي لينين وزي اللي عملوا الشيوعية موتوا 90 مليون عشان ينشروا المذهب السيوعي، 90 مليون، وفي الاخر تقول لي ذنبهم ايه؟ تبقى انت مش مدرك الواقع، سلم الامر لله، ان الله لا يظلم احدا. فهمت بقى؟ عشان كده يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب امثال الجبال، ذنوب كتيرة، يحط لهم ادمان في السجاير عشان يحولوهم لمدمنين، ولما يدمن يزني، ولما يزني يشرب خمرة، ولما يشرب خمرة في الآخر ينتحر. فخلوا المسلمين يعملوا ذنوب قد إيه؟ كل ده بسبب إيه؟ فسادهم. فهمت؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لأنه مات على الإسلام، ويجيب دول اللي هم دلهم عليه يعاقبهم. شفت قد إيه؟ فليبقى الله لا يظلم ربك أحد. لأن في ناس كتير بتعترض على مثل هذه الأحاديث ويقول لك طب وإيه ذنبهم إيه؟ ذنبهم ايه؟ تعالى البابا ويفهمك ذنبهم ايه؟ تعالى يا بابا البابا